الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة وأن يوفقنا للصالحات. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن علامات الساعة الصغرى وللساعة علامات كبرى، والعلامات الكبرى 10، منها 3 خسوف: تخسف الأرض، يعني خسفا عظيما كبيرا ليس مثل الذي يحدث في العادة في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، إنما 3 خسوف ضخمة كبيرة. خسف يكون إلى الشرق من جزيرة العرب، وخسف في المغرب إلى غرب جزيرة العرب، وخسف في جزيرة العرب 3 خسوف: خسف في المشرق، خسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. ومن العلامات أيضا أنه تخرج نار عظيمة من قعر عدن، عدن في اليمن، تخرج نار عظيمة تسوق الناس أمامها، لا يستطيع الناس إطفاءها، يهرب الناس من أمامها. ومن العلامات الكبرى دخان، ينزل دخان على الأرض، الكافر يتضايق منه جدا، يكاد يختنق، يكاد يموت، والمسلم يجده خفيفا مثل الزكام، مثل الرشح. فإذا 3 خسوف: خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، ودخان. ومن العلامات الكبرى أيضا دابة الأرض، هذه الدابة تطوف على الناس، تدور على الناس، تضع للمؤمن علامة وللكافر علامة. المؤمن تضع له علامة على جبهته، أما الكافر تضع له علامة على أنفه. كذلك من العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، ونسيت 10. طيب، طلوع الشمس من مغربها. أما طلوع الشمس من مغربها فهي أن تطلع الشمس من المكان، من الجهة التي تغرب فيها، وهذا يكون في يوم واحد مع خروج دابة الأرض. خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يكونان في يوم واحد. بعد طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، من ذلك الوقت لا تقبل توبة عاص ولا إيمان كافر. تكلمنا عن 7 من العلامات، بقي 3: خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. أما يأجوج ومأجوج فقوم كفار حجزهم ذو القرنين رضي الله عنه خلف سد عمله، عمل حاجزا بينهم وبين سائر الناس. عمل هذا السد، هذا الحاجز، بطريقة قوية بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوزه بحسب العادة، وحجز يأجوج ومأجوج خلفه، كل يوم يعملون ثقبا في هذا السد، ثم يقولون غدا نكمل، يأتون في اليوم الثاني يجدونه كما كان، يثقبون من جديد، ثم يقولون غدا نرجع، يرجعون في اليوم التالي يجدونه كما كان، حتى يأتي يوم يقولون نرجع غدا فنكمل إن شاء الله. عندما يقولون ذلك ويرجعون في اليوم التالي يستطيعون أن يكملوا الحفر، يجدون الحفرة التي حفروها ما زالت، يكملون الحفر فيخرجون إلى الناس فيفسدون إفسادا كثيرا، والواحد منهم لا يموت حتى يرى من أولاده ألفا، من صلبه ألفا، يخربون في الأرض خرابا عظيما. ورد أنهم يأتون إلى بحيرة طبرية، الفوج الأول منهم يأتي إلى بحيرة طبرية يشربون هذه البحيرة فتجف، يأمن بعد ذلك يقال كان هنا بحيرة في شمال فلسطين، ويصيب المؤمنين مجاعة في ذلك الوقت، ويكتفي كما قلنا المؤمن التقي بالتسبيح والحمد والتقديس عن الطعام. ثم المؤمنون يذهبون من أمامهم، من أمام هؤلاء يأجوج ومأجوج، إلى جبل الطور، ويدعون الله أن يريحهم من هؤلاء. الله تعالى يرسل عليهم دودا يهلكون به، يكون في رقابهم يهلكون به، وتأخذ الطيور جثثهم إلى مكان، ثم يأتي مطر شديد فيخفي أثارهم إلى البحر. وأما الدجال فهو إنسان كافر الآن موجود أيضا محبوس في جزيرة. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة عن الدجال، بعد ذلك جاء تميم الداري، رجل كان نصرانيا ثم أسلم، جاء إلى من الصحابة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بحادثة حصلت معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك لأن ما أخبره إياه يوافق ما كان أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أخبره للصحابة، فقال لتميم أخبرهم بما حصل بما قلت لي. فأخبر تميم أنه كان في سفينة فهبت عليهم ريح قوية تلاعبت بالسفينة شهرا، ثم وجدوا أنفسهم في جزيرة، عند جزيرة، لما نزلوا وجدوا رجلا بشع المنظر مربوطا هناك، فصار يسألهم أسئلة، وسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هل ظهر إلى آخره، هذا الرجل كان الدجال. ثم رجع تميم بعدما تركوا الجزيرة أصابته من ريح أيضا شهرا. الخلاصة أن الدجال الآن حي، إذا جاء الوقت الذي شاء الله خروجه فيه يخرج، ويكون فتنة عظيمة، لأنه يكون الناس عند ظهوره يصير المؤمنون في ضيق، لا يجدون الطعام بسهولة، أما من يتبعه يكونون في راحة، الطعام والشراب سهل بالنسبة لهم، يكون معه نهر من نار ونهر من ماء بحسب الظاهر هكذا، الذي من نار بالنسبة للمؤمن ما فيه أذى على المؤمن، والذي يظهر أنه من ماء نار على المؤمن، يشير إلى السماء أن تمطر فتمطر. لذلك كثير من ويقول للناس أنا ربكم، لذلك كثير من الناس يتبعونه، لكن من ثبت الله قلبه على الإيمان لا يتبعه. واحد منهم يقطعه نصفين الدجال، ثم يمر بين الجزئين فيعود حيا، فيقول له ماذا تقول الآن فيا؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أنذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكث الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كأسبوع، وباقي الأيام كأيامنا. ثم عيسى عليه السلام يتبعه، يقتله، يتبعه عيسى عليه السلام، يضربه بحربة، يقتله بحربة بباب لد في فلسطين. وأما المسيح عليه السلام فإنه كما تعرفون لما أراد اليهود قتله رفع إلى السماء، قال يوما لطلابه: من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ أسرع أصغرهم سنا فقال: أنا. عيسى قال: اقعد. فأعاد السؤال، وهذا التلميذ كان يقول: أنا. فقال له عيسى: أنت هو. لما جاء الطلب من اليهود، لما جاء الذين يطلبون عيسى من اليهود ليقتلوه، الله رفعه من روزنة في البيت، أخذوا تلميذه هذا فقتلوه، ظنين أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. الآن عيسى عليه السلام في السماء الثانية، قبل يوم القيامة ينزل من السماء على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وهذه المنارة ما كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بنيت من سنين غير بعيدة. الآن يوجد منارة بيضاء للضوء، عملوها لأجل الضوء، يعني تعطي إشارة الضوء شرقية دمشق، لعلها هذه المنارة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ينزل عيسى عليه السلام لا يترك في الأرض إلا المسلمين. الكافر إذا لم يسلم، إذا وصل إليه نفس عيسى عليه السلام يموت، ونفس عيسى عليه السلام يصل إلى مد بصره، فلا يبقى على ظهر الأرض إلا المسلمون. ويقتل الخنزير إذا ظهر، والقردة، وتخرج الأرض خيراتها. بعدما يهلك الله يأجوج ومأجوج، وبعدما يهلك الدجال ويأجوج ومأجوج، الأرض تخرج خيراتها، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يعيش عيسى عليه السلام 40 سنة في الأرض، ويتزوج ويولد له، ثم يموت ويدفن على ما قال عبد الله بن سلام في الحجرة النبوية. عبد الله بن سلام كان يهوديا ثم أسلم، قال إنه في التوراة أن عيسى، قال يعني في التوراة الأصلية مذكور أن عيسى يدفن هناك. وأما قول الله تبارك وتعالى في حق عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، فليس معناه أن عيسى مات ثم رفع إلى السماء، إنما هذه الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى إني رافعك إلي ثم متوفيك. الله قال: إني متوفيك ورافعك إلي، العطف وقع بأيش؟ بأي حرف؟ بالواو. والواو لا تفيد الترتيب، إذا قلت جاء زيد وعمر ليس معناه أن زيدا جاء قبل عمر، ولا أن عمرا جاء قبل زيد، ولا أنهما أتيا معا، يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. الله قال: إني متوفيك ورافعك إلي، معناه هذا حاصل وهذا حاصل، ليس معناه أن التوفي يكون قبل الرفع، والواقع أن الرفع حصل قبل التوفي. لذلك قلنا هذه الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى إني متوفيك، إني رافعك إلي ثم متوفيك، هذا هو المعنى. بعض الناس الذين لا يعرفون لغة العرب ظنوا أن هذه الآية، والذين في قلوبهم زيغ يعني ما بالوا بالأحاديث الواردة في الأمر ولا بمعاني اللغة ولا بما عليه المسلمون، فظنوا أو قالوا زعموا أن الآية معناها أن عيسى مات وأنه بعد ذلك يرفع، وإنما قالوا هذا لينصروا مقالة غلام أحمد القادياني، لأن غلام أحمد يقول عن نفسه أنا المسيح الموعود، المسيح الذي وعد به محمد عليه الصلاة والسلام أنه يظهر، أنا هو ليس عيسى، قال لأن عيسى قد مات، واستدل بهذه الآية وليس له فيها حجة. هو زعم، غلام أحمد زعم أن عيسى ذهب إلى الهند فمات في الهند، أما نحن معشر المسلمين فنقول عيسى حي في السماء الثانية، وأنه ينزل قبل يوم القيامة، وعندما ينزل يقدمه المهدي عليه السلام ليؤم بالمسلمين في الصلاة، فعيسى لا يؤم إنما يقدم المهدي للإمامة، وهذا إشارة إلى أنه نزل ليحكم بالشريعة المحمدية، وأنه لم ينزل بشرع جديد، بعد ذلك يؤم هو بالناس، لكن المرة الأولى يقدم المهدي. قال المؤلف رحمه الله: وجزاء الأعمال يوم القيامة. هذه الدنيا كما قال سيدنا علي دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء، معناه أكثر الجزاء يكون في الآخرة، وإن كان الإنسان قد يجازى على بعض أعماله في الدنيا، لكن أغلب الجزاء بعد الموت. يوم القيامة كل إنسان يعطى بيده كتابه، بعض الناس، قسم من الناس يسر بكتابه وقسم من الناس يستاء. بعدما يجمع الناس في صعيد واحد ينقلون إلى ظلمة عند الصراط، هذه الأرض تغير أوصافها، تصير منبسطة ما فيها صعود ولا نزول، بيضاء مثل خبز نقي، مثل الخبز المصنوع من القمح النقي، وعليها يحاسب الناس. ومدة يوم القيامة 50,000 سنة، من عند نفخة الصور من البعث إلى أن يذهب فريق من الناس إلى الجنة وفريق إلى النار. الناس كلهم يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، يكلمهم الله فيسألهم. المؤمن التقي يفرح إذا سمع كلام الله، أما الكافر يستاء. إن شاء الله غدا نكمل هذا، والله أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. نعم تفضل. نعم، النفخة الأولى يموت عندها من لم يكن مات، والنفخة الثانية يخرجون من القبور، هكذا مثل سنيننا هذه. لكن المؤمن التقي يخفف عليه حتى يكون مثل الصلاة المكتوبة يؤديها في الدنيا، أو مثل الوقت بين الشمس إذا اقتربت من الغروب وغروبها، يعني يحس كأنه شيء قليل. لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت.